الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يسرني ويسعدني أن أستأنف معكم دروسنا في دورتنا المعنونة لتعزيز اليقين بالحقائق الدينية والرد على المذاهب الإلحادية. وكنا انقطعنا بسبب سفر عارض، وها نحن إن شاء الله نعود مع المحاضرة الثالثة والتي تتعلق بأهم شيء وأهم اعتقاد عند المسلم، ألا وهو الاعتقاد في الله سبحانه جل في علاه. محاضرتنا اليوم مهمة جدا، لأنها تتعلق بأصل اليقين، تتعلق بوجود رب العالمين، تلك الحقيقة الفطرية والعقلية التي ينكرها الملاحدة اليوم ويجعلونها مدخلا لإنكار جميع الأديان والتملص من جميع العادات والتقاليد والأعراف والأخلاق ونحوها. محاضرتنا اليوم أيها الحضور الكريم بعنوان الأدلة العقلية والنقلية على وجود الله تعالى وربوبيته للمخلوقات. فيعد البحث في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى لغوا من القول عند بعض الناس، لأن هذا الأمر مقرر ومركوز في الفطرة، بل هو أمر لا يحتاج إلى دليل، والعلم به ضروري. نعم، هذا بالنسبة للنفوس المطمئنة، النفوس التي بقيت على فطرتها، هذه تؤمن إيمانا كاملا واضحا بوجود الله، ولها على وجوده ألف دليل أو أكثر. لكن أيها الأحبة، نحن نخاطب في قوم انتكست فطرهم وانحرفت آراؤهم ووصل بهم الشيطان إلى إنكار وجود الله، وهؤلاء ليسوا بالقلة. وقد سبق معنا في دروسنا أن كبريات الجامعات اليوم تقرر نظرية التطور لتشارلز داروين، والتي مفادها أن هذا الكون نشأ عن طريق التطور والانتخاب الطبيعي، وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون. فكبريات الجامعات اليوم تقرر الإلحاد وعدم وجود الإله، وها نحن نرى الشباب يتأثر بهذه الأطروحات الفلسفية والعلمية. فوجدنا في جامعاتنا وفي مؤسساتنا من يتبنى هذا الطرح بزعم التجديد وبزعم الارتقاء ومواكبة التطور، فسبحان الله شابه المشركين من حيث لا يعلمون. فالغرض من هذه المحاضرة أن نثبت بالأدلة العقلية والنقلية وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا وجوده يستلزم ذلك أن نثبت صفاته، وإذا أثبتنا له الأسماء والصفات والخلق يستلزم ذلك أننا نعبده وحده لا شريك له. فالأمور متسلسلة. فإذا دخلت يا عبد الله في حوار مع رجل متشكك، فعليك أن تمشي معه إلى الأصل، هل تؤمن بوجود الله؟ فإن سلم لك بهذا الأصل تستطيع أن تنتقل معه إلى الأصل الثاني، وهو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا الإيمان بالإسلام، وتمشي معه حتى تصل إلى إثبات الحقائق الدينية. وهذا الأمر سبحان الله تفطن له علماؤنا. الشيخ عبد الرحمن السعدي له كتاب ورسالة اسمها البراهين العقلية على وجود الله، ذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه إنما ألف هذه الرسالة لأنه وجد في عصره بعض من يشكك في وجود الله. نعم، وقد وقع. وما قصة عبد الله القصيمي عنا ببعيد. هذا عبد الله القصيمي أيها الأحبة، حتى نخوفكم شيئا ما، هذا كان من علماء عليزة أو من علماء القصيم، وسبحان الله كان يؤلف الكتب في الدفاع عن الإسلام، حتى أن الخطباء في الحرمين أثنوا على صنيعه. لا زال هذا الرجل يتأثر بأطروحات الكفار حيث سافر إلى لبنان فيما أذكر، فإذا بالرجل ينسلخ شيئا فشيئا حتى وصل به الأمر إلى الإلحاد وإنكار وجود الله، بعد أن كان إماما من أئمة المسلمين وألف كتابه المشهور الأغلال. فمن أجل هذا ألف الشيخ عبد الرحمن السعدي كتابه البراهين العقلية. لماذا؟ لأن الشباب اليوم يطالب بأدلة تخاطب العقل والوجدان، إن لم نواكب العصر في طرحنا وأمثلتنا سيتجاوزنا هؤلاء الشباب، ويعتقدون أننا مجرد ناس كما يقولون كهنوتيين نصدق بأشياء وأساطير لم نتحقق منها. فمن أجل هذا ينبغي أن نجدد الطرح كما قلنا لكم في الدروس الماضية، يعني نخاطب هؤلاء الشباب بعقليتهم. نحن نؤمن بوجود الله ونصوص الكتاب والسنة تكفينا في هذا الأمر، لكن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى مزيد طرح حتى نبين لهم أننا لسنا بمنأى عن الأمور المعاصرة، وسنخاطبكم بلسانكم. هذا هو منهج القرآن، لأن القرآن سبحان الله كما نص في الآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. انظر، يخاطبهم بلسان قومه، ولسان قومنا في هذا العصر هو التركيز على هذه الأدلة العقلية والنقلية. فالذي تستفيده يا عبد الله، الذي تستفيده من هذه المحاضرة، أولا أن تتعلم كيف تحاور رجلا أو امرأة متشككا أو متشككة بالأدلة العقلية. ثانيا أن يزداد يقينك بوجود الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يأتي لأحدنا في بعض الأحيان فيشككه في هذه الحقيقة العظيمة، فمن باب ولكن يطمئن قلبي كما قال إبراهيم عليه السلام، يزداد الإنسان يقينا بدينه ورسوخا في عقيدته. فمن أسباب الإلحاد أيها المؤمنون ما يسمى بالإيمان الجغرافي، وهو أن يكون الإنسان مسلما أو مؤمنا لأنه جغرافيا ينتمي إلى بلد هذا البلد يدين بالإسلام. هذا الإيمان لا يثبت أمام الشبهات. غدا يسافر، يذهب إلى أوروبا، يذهب إلى جامعة يدرس العلوم الطب ولا علوم الفيزياء، سهل جدا أن ينتكس وأن يتبع المذاهب الإلحادية. بعكس إذا كان هذا الرجل متأصلا في إيمانه ويعرف دليل وحدانية الله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة وبالعقل والفطرة والحس ونحوها من الأدلة، هنا هذا الرجل صعب جدا، هذا الرجل محصن. وهذا هو دورنا، دورنا أن لا نطرح الشبه، وإنما أن نحصن الشباب بأدلة نستمدها من القرآن والسنة ونستعرضها عرضا معاصرا بحيث يسهل فهمها على طلبة العلم، خاصة وأنهم يخدعون بدعوى التجديد والعقلانية والحقائق العلمية وقوانين الفيزياء ونحوها، فقد يخدع الرجل. فمن أجل هذا نتكلم عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذا لسنا ببدع من الأئمة. فشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على الواسطية لما جاء يفسر الإيمان بالله سبحانه وتعالى قال: الإيمان بالله يتضمن أربعة مراتب. أما المرتبة الأولى الإيمان بوجوده، وهو الذي نتكلم عنه اليوم، ثم قال: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى، قال: أربعة: العقل، الحس، والفطرة، والشرع. إذن هذا الأمر معروف عند علمائنا رحمة الله عليهم، وهو من باب الزيادة في الطمأنينة. الشباب اليوم قلنا خدع، يقال له: إيمانكم بالله وبالنبي هو من قبيل أساطير الأولين. سبحان الله، المشركون والملاحدة تتشابه قلوبهم. قديما يخبر الله سبحانه وتعالى عن الجاحدين وكيف واجهوا الرسل وأتباع الرسل، قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. كذلك يقال لشبابنا اليوم من بعض الملاحدة، يقولون لهم: أنتم تتبعون أساطير الأولين. وهذا الشباب سبحان الله، وهذا الشاب سبحان الله يستحي ويقع فيما يسمى بالصدمة الحضارية، فقد يؤدي به إلى الشك، لكن إذا كان مؤيدا بالأدلة العقلية يستطيع أن يجابه وأن يبين بأن إيماننا بوجود الله ووحدانيته هو في الحقيقة قمة في التطور وقمة في العلمية وقمة في الموضوعية، لأننا نؤمن بشيء دل العقل عليه ودلت السنة ودل الكتاب والفطرة على هذا الأمر. فنتكلم الآن عن ما يقع للشباب اليوم. لا يخفى عليكم أن هناك فلسفات مادية اليوم، وهذه الفلسفات مبنية على خلفية إلحادية، فمثلا الفلسفة العقلية والفلسفة الوجودية جون بول سارتر وبعض كبار الفلاسفة اليوم الذين يعظمهم بعض طلبة العلم، هؤلاء في الحقيقة ملاحدة، إيمانويل كانت وجون بول سارتر ونيتشا والجماعة، هؤلاء كلهم فلسفتهم قائمة على الإلحاد، لذلك تجد بعض الناس يتأثر بأطروحاتهم. فأول ما يدخلون عليهم يقولون بمبدأ النسبية، نسبية الحقائق، وأنه لا حقيقة مطلقة في الكون، وأن كل شيء تعتقد أنه حق 100% إلا وفيه ما يؤثر في مصداقيته. فبعضهم سبحان الله، بعض الفلسفات المعاصرة تقول كل شيء خارج ذهن الإنسان يحتمل الصدق والكذب وليس بحقيقة. فبعض الناس وجدناهم يا إخواننا، وجدناهم يتأثرون بمثل هذه الفلسفات، خاصة أن الغرب عنده آلة إعلامية كبيرة تروج مثل هذه الآراء وتبرز مثل هذه الأسماء، فالإنسان سبحان الله تجده يضعف أمام أسماء كبيرة مثل إيمانويل كانت مثلا وجون بول سارتر والجماعة، يقول لك هذا فيلسوف عظيم، ولكن سبحان الله أتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه. فلا تخدعنكم الشعارات ولا تغتروا بالأسماء، فهؤلاء سبحان الله على ذكائهم إلا أنهم لم يزكوا أنفسهم. فالأعرابي والعجوز في البادية التي تؤمن بالله هي خير منه عند الله سبحانه وتعالى، لأنها موحدة بالفطرة. الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى والتي ينبغي أن نحصيها وأن نفهمها حتى نستطيع أن نحاور، حتى نستطيع أن ندعو إلى ديننا، أدلة قوية جدا تحتاج منا إلى فهم حتى نلخصها ونبلغها لغيرنا. فأعظم دليل وأول دليل على وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته للمخلوقات وهو ما يسمى بدليل الفطرة. إذن الدليل الأول هو دليل الفطرة على وجود الله. هذا الدليل قوي جدا يشترك في معرفته العالم والجاهل، لا يحتاج الإنسان أن يكون طالبا جامعيا حتى يفهم هذا الدليل، بل هذا الدليل يعني يستطيع أن يفهمه العالم والجاهل على حد سواء. فما هي الفطرة؟ الفطرة هي الطبيعة والجبلة التي خلق عليها الإنسان والتي سبحان الله طبع عليها ولا يحتاج إلى علم حتى يتعلمها. هذه الفطرة هي الميل نحو التدين. كل إنسان سبحان الله مفطور على التدين والاعتقاد بوجود الله سبحانه جل في علاه، وهذا الشيء لا يستطيع أن يدفعه الإنسان عن نفسه لأنه خلق به. فنقول لذلك الملحد الذي لا يقول بوجود الله، فسر لي الشيء الذي أجده في نفسي ويجده جميع الناس مؤمنهم وكافرهم من الانجذاب نحو السماء، خاصة في أوقات الشدائد والاعتقاد بوجود قوة غيبية هي التي تتحكم في الكون. هذا شيء سبحان الله مركوز في الفطر. قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الدين الحنيف فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر الإسلام لأن الإسلام هو الفطرة. فهذه الفطرة التي نجدها في أنفسنا دليل قوي على وجود الله، لأنه لا تفسير لهذه الفطرة إلا بوجود من فطرنا على هذا الأمر وهو رب العالمين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: المراد أن كل مولود يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدله من الأغذية والأشربة. نعم أيها المؤمنون، هذا من ناحية الشرعية معروف عندنا، وعندكم آية الميثاق: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على خلقهم ألست بربكم قالوا بلى. عندنا فطرة سبحان الله، الولد الصغير ينشأ عندنا مباشرة قبل أن يدخل المدرسة يتكلم لك على أساس وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل مطلع علينا، وأنه ينبغي أن نخاف من الله رب العالمين. والعلماء، علماء الكفار، أجروا مجموعة من البحوث، منها أنهم سبحان الله قالوا: لو ألقينا مجموعة من الأطفال الصغار في جزيرة نائية بعد ولادتهم ولا يختلطون بشيء ولا يأخذون أي معلومة من المعلومات، ستجدهم بالفطرة يميلون نحو تعظيم الله سبحانه وتعالى والإقرار بوجوده، وخلصوا إلى أن الإيمان شيء طبيعي يولد مع الإنسان وأنه جزء من إنسانية الإنسان. هؤلاء هم، فنخاطبهم بلغة العلم التي يريدون أن يبهرون بها. نقول لهم: هناك أبحاث عند بني جنسكم تقول أن الناس مفطورون على الإيمان بوجود الله، لو جمعنا مجموعة من الأطفال وقذفناهم في جزيرة ستجدهم يؤمنون بوجود الخالق، من أين لهم هذا؟ إنها الفطرة التي في أنفسهم، إنها الفطرة التي في أنفسهم، وهذه التي عبر بها القرآن الكريم في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون قال: أنا رب العالمين، لكن الله عز وجل أخبر عما في فطرته، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عندهم يقين في أنفسهم لكنهم يكابرون عن عدم الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. نشرت صحيفة التلغراف البريطانية في سنة 2008، يعني هذا بحث معاصر، حصيلة بحث أكاديمي بعنوان: الأطفال يولدون مؤمنين بالله، انتهت إلى أن الأطفال لهم نزوع إلى الإيمان بخالق وحكمة وراء هذا الكون المادي. وأكد العالم جيت سبارت أن الإيمان الديني للأطفال عميق جدا، حتى إننا إن تركنا أطفال في جزيرة معزولة فسيتجهون نحو الإيمان دون تعليم خارجي. نعم أيها المؤمن، فإذا دخلنا في خطاب أو في حوار مع رجل متشكك لا يؤمن بوجود الله، نقول له: يا هذا، أنا عندي طرح وأنت عندك طرح، أحترمك ابتداء هكذا. قال: كيف تفسر هذا الشيء في نفس الأطفال الصغار لم يتعلم؟ أنا تقول أن تعلمت هذا من الشرع. والولد الصغير في مكان في غابات الأمازون تجده يؤمن بوجود الله، كيف تفسر هذا؟ فبهت الذي كفر، ولم يجد لك تفسيرا لهذا الشيء الطبيعي في الفطرة. فنحتج بدليل الفطرة على وجود الله رب العالمين على كل منكر وعلى كل متشكك. أدلة معضدة وشاهدة لهذا الدليل العام، دليل الفطرة. ذكر العلماء أن البشرية لم تستغني في يوم من الأيام عن فكرة وجود الإله، فقد تتبع العلماء والمؤرخون الأمم الماضية والغابرة والسالفة، قالوا: وجدنا أمما بلا أسوار، أمما بلا قصور، بلا نقود، لكننا لم نجد أمة من الأمم من غير معابد، سواء كانت هذه العبادة عبادة يعني صحيحة وباطلة. فالناس مفطورون على عبادة رب هو الذي يخلق وهو الذي يرزق، وهذا باعترافهم هم. نحن نأتي بنصوص من عندهم من باب وشاهد شاهد من أهلها. عندنا مؤرخ يوناني شهير اسمه بلوتارك، له كتاب ذكر فيه هذه الكلمة، قال: بإمكاننا لو عبرنا العالم أن نجد مدنا بلا أسوار ولا آذان ولا ملوك ولا ثروة ولا نقود ولا مدارس ولا مسارح، ولكن لم يرى الإنسان قط مدينة بلا معابد أو بلا عباد. أنا استقرأت التاريخ وجدت بعض الدول ما فيهاش مثلا حصون، ما فيهاش نقود، لكن لم أجد بتاتا مدينة من المدن، أمة من الأمم، ليست لها معابد وليس فيها عباد، كلهم يعبدون. نقول لهذا الملحد: لماذا هذا الأمر يعني جذوره في التاريخ عميقة جدا، لأنه الفطرة، لأنه الحق، لأن الأديان هذه السماوية لم تأتي بشيء جديد، وإنما أكدت الفطرة الموجودة عند جميع الناس حتى في العصور الغابرة. حتى في العصور الغابرة الناس كلهم سبحان الله يؤمنون بوجود الله، بل أعظم من ذلك، فطرة الإنسان مفطورة على الإيمان بوجود قوة غيبية هي التي تتحكم في الكون. فالإنسان سبحان الله بإنسانيته ضعيف، وهذه الطبيعة فيها أشياء قوية وقاسية. فالإنسان سبحان الله إذا ضعف أمام الطبيعة يلتجئ دائما إلى رب العالمين، وهذا تجده حتى في الحيوانات. فسبحان الله الحيوانات إذا زلزلت الأرض أو وقع صوت غريب تجدها ترفع رأسها إلى السماء، فطرة وإلهام من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يكون إنسانا سوي الفطرة إلا أن يؤمن بوجود هذه القوة التي تجعله يصبر، التي تؤمنه مما يخاف، التي تبث فيه الطمأنينة. لذلك أيها المؤمنون، أهل الإيمان بوجود الله هم أسعد الناس في الحياة الدنيا، ولا يمكن للملحد أن يعيش عيشة طيبة بإلحاده. لذلك أكثر الملحدين اليوم في اضطرابات نفسية، بل الإلحاد أصلا أزمة نفسية. أما المؤمنون ولله الحمد فهم أكثر الناس اطمئنانا. فالبديل عن الإيمان هو الاضطراب النفسي والخواء ومناقضة الفطرة. لذلك القرآن الكريم وضح هذا الأمر فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم أيها المؤمنون، الملاحدة في هذا العصر من أكثر الناس اضطرابا في أنفسهم. وتقول الدراسات أن الملاحدة واللادينيين هم أكثر الناس إقبالا على الانتحار. لماذا؟ لأن الحياة بالنسبة إليهم من دون معنى، ليس لها معنى الحياة. هم كيف يفسرون؟ يفسرون هذه الحياة أنها عبارة عن تفاعلات كيميائية وانتخاب طبيعي وتطور، الإنسان يمشي في هذه المراحل حتى يفنى كما تفنى المادة. تصوروا عقلية هذا الملحد، يعتقد أنه عبارة عن مجموعة من التفاعلات الكيميائية، لا وجود إله، لا وجود قوانين، لا وجود لأخلاق، لا وجود لأي شيء من الأشياء، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. كيف يعيش هذا الإنسان مع الأحزان، مع المصائب، مع الأفراح، مع الأعراف التي بين الناس، لا يؤمن بها كلها؟ أكيد أنه سيعيش في اضطراب نفسي. لذلك تجد هؤلاء الملاحدة سبحان الله هم أكثر الناس انتحارا، بينما يقل الانتحار عند المؤمنين إلى نسب ضئيلة جدا. فنقول لهؤلاء: لو قارنا بين المؤمنين والملحدين أيهم أحسن حياة وأسعد حياة؟ بالطبع هم المؤمنون، وهذه الحياة الطيبة التي سبحان الله أخبر الله عنها. بل اعترف بعض الملحدين بعد أن تاب فقال، وقبل توبته قال هذه الكلمة، قال: أصح آية، من الملحدين العرب، أصح آية في القرآن والتي تصدق الواقع ما هي؟ قال: هي ما جاء في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال: يعني هذا شيء عشت وانا. من أعرض عن الإيمان بالله فإن له معيشة ضنكا. لذلك تتعجبون مثلا اليوم في السويد، في النرويج، في اليابان، يعني دول متطورة ومستوى المعيشة مرتفع جدا، تجد سبحان الله مشاهير الناس والناجحين من الناس تجدهم ينتحرون ويقتلون أنفسهم. نتعجب نحن، ماذا يقتل نفسه؟ نحن عندنا الذي يرمي بنفسه، الذي ضاقت به الدنيا بما رحبت ولم يصبر بسبب الديون والمشاكل فيضعف، ومع ذلك سبحان الله أخبرت عن بعضهم أنه يتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويلقي نفسه. يعني هو عبارة عن ضعف مع كمال إيمانه بوجود الله ويطمع في رحمة الله، بينما هؤلاء عندهم كل شيء، لكن لما أنكروا وجود الله لم يعد للحياة معنى بالنسبة إليهم، لذلك ينتحرون. لأنه بالنسبة إليه لماذا يصبر على الأشياء التي يقاسيها في الحياة. ما دام هذا الأمر يعني لا يورث شيئا في المستقبل فلينهي حياته أفضل له. فإذا أصيب بمرض يقول لك الأفضل أن ينهي حياتي أصلا، لماذا أتعذب؟ لا يوجد صبر يثاب عليه في الجنة، لا يوجد شيء ينتظره من بعد. لذلك تجد عندهم الانتحار بنسب عظيمة جدا. فنقول لهؤلاء الذين يدعون التنوير والتجديد، أيهم أحسن حالا، الإيمان بالله أم إنكار وجود الله؟ في بعض الولايات الأمريكية اليوم لا يقبلون شهادة الملحد في المحاكم، قالوا لأن الملحد هذا ليست له قيم ولا يعترف بقيمة الصدق ولا يعترف بقيمة الواجب ونحوها، فلا يقبلون شهادته في المحاكم. إذن البديل عن الإيمان شيء فظيع جدا، ولا يستطيع العالم أن يعيش في هذه الدوامة من الإلحاد. فكذلك نجابه هؤلاء ونبين لهم أن الطريق طريق الإلحاد تؤدي إلى العدمية وإلى فساد المجتمعات، مما أكده الباحثون، وهذا من دليل الفطرة. حتى الملحدين أنفسهم عند الاضطرار تنبعث الفطرة من أنفسهم ويتفوهون بكلمات تدل على إيمانهم بوجود الله، وهذا الحمد لله مقرر عندنا في القرآن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وفرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل على ماذا؟ إذن هؤلاء كذلك بعض الملاحدة في هذا العصر تجده ينافح ويؤلف لكن في نفسه أنه يكابر، حتى إذا وقع في ضائقة تجده يلتجئ إلى الله. لذلك قال بعض الأمريكيين إنه من العسير أن يوجد ملحد صادق في إلحاده، والله هم ليسوا بصادقين، ليسوا بصادقين. والدليل أن كثيرا منهم لما سبحان الله لما جاءهم الموت وكانوا في سكرات الموت، وهذه سجلها عليهم بعض من تتبع أحوالهم، في سكرات الموت يقولون هناك شيء آخر بعد الممات، هناك أعتقد أننا كنا لا مخطئين. هؤلاء الكبار الملاحدة عند احتضارهم تبينت لهم الحقائق. إذن الإلحاد زيف وكذب على النفس من أجل استباحة الشهوات وترك الإيمان بالأديان، وإلا عندما تشد الأمور ماذا يفعلون؟ سبحان الله يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مفطور باللجوء إلى الله سبحانه جل في علاه. لو أخذت إنسانا ملحدا ينافع عن إلحاده وتركته في باخرة ثم هاجت عليه وهاج عليه الموت وأيقن بالموت، ستجده ينظر إلى السماء وينادي على السماء بأي طريقة من الطرق، لأن هنا يخرص لسانه وتنطق فطرته. فهذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فمن ألغى هذا الدليل وكذب به فإنما يكذب بشيء واقع. هذا هو دليل الفطرة أيها المؤمنون، وهو ما أودعه الله سبحانه وتعالى فينا من الإيمان بوجود الله، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الواقع المشاهد المحسوس. فنستطيع أن نحاول أي إنسان يشكك في وجود الله ونقول له كيف تفسر هذه الفطرة وما هي نظرتك للحياة من غير وجود الإله؟ لن يجد على ذلك جوابا. ولكن العجب، كل العجب ممن يتجاوز هذه الأدلة كلها وتجده يلحد وينكر وجود الرب. وذكرنا لكم في الدروس الماضية تلك النسب المخيفة، نسب الإلحاد وإنكار وجود الأديان في البلدان الأوروبية. فكن على يقين يا عبد الله بأن ربك سبحانه موجود، وعندك دليل الفطرة الذي سبق وأن شرحناه، وفيه أشياء أضربنا عنها الذكرى صفحا وستأتينا إن شاء الله في بعض الأمور. الدليل الثاني العقلي والقوي جدا على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا الدليل أصله نقلي وهو دليل عقلي كذلك، ما يسمى بدليل الخلق، دليل الخلق على وجود الله. ما معنى دليل الخلق؟ معناه أن هذه المخلوقات التي نراها بأم عيوننا على تنوعها وعلى كبر حجمها لا بد لها من خالق، استنادا إلى البدهية العقلية التي تقول أن لكل سبب مسبب، فالطبيعة لا توجد نفسها، ولأن العدم لا ينتج شيئا. عقلاء الغرب عندهم أربعة بدهيات يسلمون بها، منهم من يختصرها في مبدأين، ومنهم من يجعلها في أربعة. عندهم مبدأ الهوية، أي وجود الإنسان لهويته، مبدأ عدم التناقض، مبدأ الثالث المرفوع، يعني إما أن تكون هنا أو هناك والثالث غير موجود، ومبدأ السببية، وهذا الذي نتكلم عنه اليوم وهو مبدأ السببية. ما هي السببية؟ السببية مبدأ بدهي يسلم به جميع العقلاء، وهو أن لكل شيء مخلوق سبب. مستحيل أن يوجد شيء من غير سبب يوجده، خاصة إذا كان هذا الشيء من المخلوقات. هذا مما أجمع عليه العقلاء. فالإنسان سبحان الله مفطور على هذا المبدأ العقلي الذي لا ينخرم. فإذا الإنسان إذا نظر إلى قصر مبني بطريقة جميلة، أول ما ينقضح في ذهنه أن أحد الماء بنى هذا القصر. هذه بدهية حتى عند الأولاد الصغار. شوف، أحكم ولد صغير عنده لعبة، خذها منه ثم كسرها وارميها، فإذا رجع الولد وجاء ووجد لعبته قد كسرت، مباشرة ينظر إلى الحضور، من الذي كسرها؟ أليس كذلك؟ لا يأتي في باله أنها انكسرت لوحدها، هذا فعل، والفعل هذا يحتاج إلى فاعل، فهذه بدهية. مباشرة ينظر إلى من الحضور من فعل ذلك بلعبته ويبكي. فهذه البدهية مركوزة في الفطر. فنقول لهؤلاء الملاحدة مبدأ السببية تسلمون به، فكيف تفسرون هذه المخلوقات العظيمة على تنوعها وعلى أصنافها؟ كيف وجدت؟ لا بد لها من خالق. وهذه أعظم معضلة في الإلحاد. فبحثوا ونقروا وفتشوا فلم يجدوا إلا جوابا تضحك منه العقول، وهو الجواب الذي اخترعه لهم من تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع، حين جاءهم بهذه النظرية التي تسمى بنظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور، وهي أن هذا الكون وهذه المخلوقات إنما وصلت إلى هذه الحالة عن طريق الانتخاب الطبيعي أو التطور. فالإنسان كان خلية، ولا زالت هذه الخلية تتطور وتنتخب طبيعيا حتى وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، مرحلة الإنسان الكامل. ويقولون أن أصل الإنسان كان قردا ثم تطور حتى وصل إلى هذا المرحلة التي فيها اليدين وفيها الرجلين ولحمها، وقالوا يعني أصبحوا يتشبثون ببعض التشابهات التي بين القرد الشمبانزي وبين الإنسان، وهذا في الحقيقة باطل. لماذا؟ نقول ومن الذي أوجد الخلية أولا حتى تطورت؟ مشكلة. لذلك قال بعض أهل العلم المعاصرين نظرية التطور رأي في أزمة حادة لا تعطي تفسيرا لوجود هذه المخلوقات. فأصحاب الأديان وأصحاب الإيمان عندهم تفسير واضح، أنها هذه المخلوقات لها خالق هو الذي أبدعها وصنعها. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا إيحاء إلى أن هذا الصنع المتقن لا بد له أن يكون أو لا بد أن يكون له من صانع. فالمخلوقات ينبغي أن يكون لها خالق، مستحيل. وأن هذا التطور الطبيعي الذي يزعمونه لا يمكن أن يكون. بعض الفلاسفة كذلك يقولون بقدم العالم، وأن هذا العالم لا أول له، وهذا سبحان الله من أبطل الباطل. وانظروا إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم لمن تدبره أيها المؤمنون فيه الأدلة القاطعة الواضحة البينة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية العظيمة الفاذة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا جبير بن مطعم في الجاهلية مرة وكان مشركا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية، قال فكاد قلبي يطير، لأن هذه الآية وضحت عقلا. كيف أنه يجب علينا أن نؤمن بوجود الله وبوحدانيته؟ أم خلقوا من غير شيء؟ يعني هناك احتمالان لا ثالث لهما، أن يكون هؤلاء المشركون خلقوا من غير شيء أي من العدم، والعقلاء متفقون أن العدم لا يخلق شيء، لا يستطيع أن يأتي الإنسان من لا شيء. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا استفهام إنكاري، مستحيل أن يخلق الإنسان من غير شيء، فهذا الاحتمال الأول وهو باطل. أم هم الخالقون؟ الاحتمال الثاني أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، وهذا كذلك من أبطل الباطل. الإنسان لا يستطيع أن يوجد نفسه، لأن هذا يستلزم الدور، فإذا أوجدت نفسك فمن أوجدك أنت؟ والذي أوجدك من أوجده؟ فهناك تسلسل في الماضي، فمستحيل أن يوجد الإنسان نفسه، فلا يبقى إلا الاحتمال الأخير وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. أم خلقوا من غير شيء؟ مستحيل العدمية. أن ينتج الإنسان نفسه؟ مستحيل كذلك عقلا. لم يبقى إلا الاحتمال الأخير وهو وجود خالق هو الذي أوجد الناس، وهذا هو الاستدلال العقلي الملزم المبني على هذه القواعد المتينة. لذلك قال جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية، قال: لما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن يطير. هذا الخطاب نحن يظهر لنا شيء هادي، لكنه بالنسبة للملحد والمتشكك أزمة عظيمة لا يستطيع أن يخرج منها. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: فأما دلالة العقل فنقول هل وجدت أو هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت صدفة؟ فإن قلت وجدت بنفسها فمستحيل عقلا، فما دامت هي معدومة، إلى آخره كلامه رحمة الله عليه. العلماء يبحثون عن أسباب نشوء الكون، ووضعوا من أجل ذلك نظريات، ولم تفلح أي نظرية من النظريات في بيان نشوء هذا الكون وإعطائه تفسيرا صحيحا. ونجد القرآن الكريم وضح هذا الأمر: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الخلق المتقن يدل على وجود الخالق، وإذا دل على وجود الخالق دل على وجوب عبادة هذا الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظروا الأمور متسلسلة، لذلك إذا أثبتنا وجود الخالق خلص سنلزم هذا الرجل بعبادة هذا الخالق وحده لا شريك له، لأنه كما قال ابن كثير أن الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. فالأمور متسلسلة واضحة بينة. قد يستبسط الملحد فيقول لك: أنا الخالق هذا الذي لا أراه لا أؤمن به. نقول له: لا، هذا ليس كل شيء غير مرئي هو غير موجود، فهناك أشياء كثيرة لا نراها لكنها موجودة، وإنما نستدل عليها بآثارها. لذلك لما سئل الأعرابي عن وجود الله قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ انظروا هذا الاستدلال القوي من هذا الأعرابي، فهذا الأمر يدل على اللطيف الخبير. نقول لهذا: هل رأيت العقل؟ هل رأيت الجاذبية؟ لماذا تؤمن بها؟ تؤمن بها لوجود آثارها. كذلك نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وإن لم نره في الدنيا لأننا رأينا آثاره من هذه المخلوقات العظيمة، من هذه البحار وهذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات من الحيوانات والحشرات ونحوها. فهذه آثار الله سبحانه وتعالى التي تدل على وجوده وإن لم نره في الدنيا. لا يمكن العدول عن القول بوجود الخلق أو بوجود خالق لهذه المخلوقات، لأن التفسير الآخر والبديل عن النظرية الإيمانية هو شيء ساذج. أتدري ماذا يقول الملاحدة اليوم؟ أن هذا الكون وجد صدفة. صوروا هذا الكون بكواكبه ومجراته ونجومه وسمائه وشمسه وقمره، قالوا هذا وجد صدفة بعد الانفجار العظيم وتكثر الجزئيات، تكثف الجزئيات، نشأت هذه الكواكب ونشأت الحياة على الأرض وتطور الأمر إلى أن صرنا إلى ما نحن عليه الآن. وهذا أمر لا يصدقه العقل. نقول يا هذا، هل تستطيع أن تقول أن هاتفا ذكيا كهذا نشأ صدفة وهو يعني منظم تنظيما واضحا، هو لا يسلم لك بهذا، ثم يناقض نفسه ويقول لك هذا الكون بتعقيداته نشأ صدفة عن طريق ما يسمى بالانتخاب الطبيعي. أرأيتم أيها الأحبة أننا نحن المسلمون أكثر علمية وأكثر موضوعية من أولئك الملاحدة، وإن كانوا يدرسون في أعرق الجامعات الأوروبية، فلا تنخدعوا، والله مجرد أسماء ومجرد درجات. يقول لك جامعة أكسفورد، جامعة جورج تاون، كذا. يا أخي، هذه الأمور مبنية على أشياء يريدون من ورائها أن يحول بين الناس وبين التسليم لله رب العالمين. وقد يستبسطون على هذا الدليل، دليل الخلق، فيقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فمن خلق الله؟ نقول هذا سؤال خاطئ في حد ذاته، لا يطرح، لأن الإله لا يخلق، فهو سؤال باطل وهو من السفسطة التي ينبغي على الإنسان أن يتركها. كمن قيل له مثلا، أعطيكم مثال هذا السؤال، كمن قيل لرجل لماذا ابنك يحمل نفس اللقب وأنت لم تلده؟ علاش ابنك يحمل نفس اللقب تاعك وأنت لم تلده ولم تحمل به في بطنك وإنما حملت به أمه؟ نقول يحمل نفس اللقب لأنه ابني، ولأن طبيعة الرجل تأبى أن يحمل أو أن يعني يحمل بولده في بطنه. فكذلك ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، ومن خصائص الألوهية أنه لا يخلق، الخالق لا يخلق وإلا ليس إلها. لذلك أعظم آية عندنا في القرآن الكريم هي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أرأيتم عظمة هذه الآية؟ لأنها تبين خصائص الخالق. سورة الصمد، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون. انظروا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الشبهة قبل يعني قرابة 14 قرنا، قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله فمن خلق الله؟ قال فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. لم يجعل جوابا على هذا السؤال. لماذا؟ لأنه سؤال خاطئ في حد ذاته، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من وسوسة الشيطان وأمر بالرجوع إلى الإيمان، فقال قل آمنت بالله. وفي رواية لمسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. انظروا إلى ماذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا أن هذا السؤال شيطاني يطرحه شياطين الإنس والجن. فإذا وصل الوسواس بأحدنا إلى هذا السؤال فليستعذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. لأن الله سبحانه وتعالى من خصائص ألوهيته أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن أسمائه أنه الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه هو الأول الذي ليس قبله شيء. فلا بد للوجود من بداية، وهو الذي يؤمن به أصحاب الأديان، بينما الملاحدة والربوبيون والمتشككون يقولون أو المتشككون يقولون هذا الكون لا بداية له وهو موجود هكذا في الأزل. هذا مستحيل، مستحيل جدا أن نؤمن بمثل هذه النظرية التي تناقض العقل. فنحن أسعد الناس بإيماننا، وهؤلاء في شك وفي ريب يترددون. وصدق ابن القيم رحمة الله عليه حين قال من عارض الشرع بالعقل ابتلاه الله سبحانه وتعالى أن يقول أشياء تخالف المعقولات وتضحك عليه العقلاء. شوف رب العالمين، أي إنسان يجيب عقله ينكر الشرع يبتليه رب العالمين أن يقول بأقوال تناقض العقل نفسه وتناقض ما أجمع عليه العقلاء جزاء من جنس عمله. فهذا هو الدليل الثاني، دليل الخلق لكل مخلوق خالق ولكل سبب مسبب، وهذا الكون بتفصيلاته لا بد له من خالق، هذا يقين بالنسبة إلينا، وأن رب العالمين هو الذي خلق هذه المخلوقات لا نشك في ذلك ولا ريب. الدليل الثالث على وجود الله سبحانه وتعالى وربوبية المخلوقات دليل الإتقان، وهو الصنع المتقن، وهو يشبه الدليل الذي سبق لكن هنا فيه تفصيل. الإتقان دليل على وجود الصانع، أي شيء في هذه الدنيا صنع صنعا متقنا العقلاء يتفقون على أن هذا الصنع المتقن المعقد لا بد له من صانع، ولا بد أن يكون هذا الصانع عليما حكيما خبيرا له من الصفات ما تؤهله إلى وضع مثل هذه المصنوعات. والله عز وجل أخبرنا وأشار إلى هذا الدليل، دليل الإتقان، في قوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق، في آفاق هذه الدنيا وهذا الكون، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. هذا ما يسمى بدليل الإتقان. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وأتقنه، قال الله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتحدث القرآن عن خلق هذا الكون وعن الشمس والقمر وعن تعاقب الليل والنهار، ثم قال الله سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. مستحيل، هذه الشمس قربها منا مدروس بدقة، فلو اقتربت الشمس قليلا لاحترق أهل الأرض، ولو ابتعدت الشمس قليلا لا تجمد أهل الأرض. من الذي وضعها في هذا الموضع الدقيق جدا؟ الصدفة لا تصنع هذا، الصدفة يصبح معك أمر أو أمران أو ثلاثة، لكن هذا الأمر العظيم مستحيل أن يكون من غير صانع مبين. نقول لهؤلاء المفتونون بالحضارة الغربية ونخاطبهم بعلم الفلك وعلم كذا، نقول لهم لماذا هذه الشمس جاءت في هذا الموضع بالذات ولم تتقدم ولم تتأخر؟ والعلماء يقولون لو تقدمت أو تأخرت لا انعدمت الحياة فوق الأرض. مثال آخر، الجاذبية، هذه الجاذبية التي يسلم بها العلماء اليوم وحركة السفن والطائرات كلها مبنية على هذه الجاذبية. يقول العلماء لو أن الجاذبية، درجة الجاذبية زادت قليلا لما استطاع الناس أن يتحركوا في الأرض، يعني يسكنون فيها، ولو نقصت كما نراها حينما يصعدون الفضاء لطار الناس ولما استطاع أن يمشوا على الأرض. من الذي جعل الجاذبية في درجة معينة يستطيع معها الإنسان التحرك ولا يطير ويستطيع أن يقضي حوائجه؟ من الذي جعل هذا؟ هل الصدفة في الكون جعلت هذه القوانين الفيزيائية؟ إن هذا الكون المتقن وهذا الصنع المتقن يدل على صانع حكيم خبير، فلا يستطيع أحد كائنا من كان ولو كان من أشهر علماء الفيزياء في هذا العصر أن يأتي بنظرية تدفع ما عندنا من اليقين. سبق معنا خبر هلاك ذلك الرجل وهو من أكبر الفيزيائيين في هذا العصر، قد هلك منذ يعني قرابة عام، ذلك الرجل المعوق الذي يدرس الفيزياء، تعرفونه ولا لا؟ ستيفن هوكين. ستيفن هوكين هذا رجل من منظري الإلحاد في هذا العصر، تصوروا أنهم يعظمونه لأنه تحدى الإعاقة وكذا، هذا ذلك الرجل لا يؤمن بوجود الله، يؤمن بوجود ثقوب سوداء في الكون هي التي منشأ الكون نحوها من الآراء. فلا تنخدعوا برفع أولئك الكفار لهؤلاء والاحتفاء بهم وهم في الحقيقة يقولون أشياء لا يصدقها العقل، فمهما أعطي من الشهادات فهم من أغبى الناس ومن أحمق الناس حين يفسرون هذا الكون المعقد بأنه عبارة عن صدفة جاءت. لذلك حتى علماؤهم المعاصرون بعضهم عندهم شيء من الإنصاف وإن كانوا ليسوا بمسلمين، فألفوا كتبا قالوا مستحيل. نظرية داروين في أزمة، فألف أحدهم كتابا سماه صندوق الأسود لداروين، قالوا نظرية الانتخاب العشوائي هذه مستحيل أن تكون. وألف كذلك رجل آخر كتابا سماه نظرية التطور في أزمة، لأنها لا توافق التصميم الذكي الذي اكتشفه العلماء. ما الذي يريده الملاحدة منا؟ هؤلاء يريدون أن نكون حمقى مثلها. يريد أن يقنعك أنت أيها المسلم مثلا أنك لو جمعت مجموعة من الأوراق وكتبت في كل ورقة صغيرة حرفا من الحروف الأبجدية ألف باء تاء ثاء، تجمع هذه الأوراق وتضعها في آلة تدور بسرعة، تخلط الأوراق ثم تدور دور تلك الآلة بسرعة، فإذا ضغطت على الزر وانفتح ذلك الصندوق تنتشر هذه الأوراق فتنشئ لك قصيدة موزونة من بحور الشعر العربي فيها غزل أو نثر، أو تنشئ لك مقالة، هذه المقالة ذات معنى وذات صبغة وذات أسلوب أدبي عربي. هكذا يريدون أن يقنعوننا. مستحيل أن هذه العشوائية تنتج لنا قصيدة، مهما سبحان الله فعلت لن تستطيع أن تنتج شيئا متقنا عن طريق العشوائية. كذلك يريدون مثلا أن يقنعوننا أنك لو خلطت مجموعة من ماذا؟ من الحديد والنحاس والزنك ونحوها من الأشياء، تخلطها عشوائيا فتخرج لك سيارة أو طائرة نفاثة. هل يصدق العقل هذا؟ يقولون لا. كيف تصدقون وهذا الكون المعقد بمسافاته وتدقيقاته، كيف تصدقون أن هذا الأمر جاء صدفة؟ نسبة الأكسجين الموجودة ونسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الكون، هذه النسب مدروسة بدقة جدا، بحيث لو زادت أو نقصت لهلك الناس. كيف تصدقون أن هذه الأمور جاءت صدفة ولا تصدقون في الأمور المعاصرة أنها جاءت صدفة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والله إنسان يصدق مع نفسه ويتأمل في الكون ويدرس شيء من علم الفلك ولا علم البحار، يؤمن إيمانا جازما يقينا بوجود هذا الإله العظيم. ثم جاءتهم مع تطور العلوم الفضيحة الكبرى. الله سبحانه وتعالى لا يذر الناس إلا ويبين لهم مكمن الخطأ. بعد موت تشارلز داروين وتبني الفلاسفة نظريته لأنها تلائم الإلحاد، الله سبحانه وتعالى يقدر أن يكتشف العلماء، علماء الحيوية اكتشفوا ما يسمى بالشريط الوراثي، وهو الاكتشاف الذي جاء به العالم مندل المشهور، وما يسمى بالدي ان اي، معروف الدي ان اي يعني علم الجينات والشفرات الوراثية هذه التي تعمل معلومات. الله سبحانه وتعالى جعلهم حجة من جنسهم. سبحان الله، تطور العلم وتطور العلم واكتشفوا أن الخلايا التي في الإنسان هذه الخلايا فيها شفرات تسمى بالشفرات الوراثية، وهذه الشفرات فيها ما يسمى باللغة، يعني رسائل كثيرة جدا. هذه الرسائل هي التي تتحكم في جسم الإنسان، وهذه الرسائل تقدر بالملايين بل بالملايين، لا يستطيع جهاز الكمبيوتر الواحد أن يفهمها. فعندك في خليتك يا عبد الله مجموعة من الشفرات الوراثية ومجموعة من الأعمال الضخمة تجري على مستوى الشريط الوراثي، هي التي تتحكم في لون بشرتك وفي مناعتك وفي كل شيء يتعلق بالجسم. وهذا الأمر سبحان الله، وهذا الأمر يتم بطريقة ضخمة. فشريطك الوراثي يعني لو قسناه لوجدناه يدور على الكرة الأرضية، هذا شريطك أنت فقط، أكثر من 50 مرة كما قال بعضهم أو أكثر. فهذا التصميم الذكي في خلية واحدة من خلايا الإنسان ينسف كل نظرية من نظريات الصدفة التي يقول بها أولئك. لذلك قال بعض العلماء المعاصرين لو عاش داروين حتى اكتشف مندل هذا الشريط الوراثي لترك نظريته ولا انهارت نظريته، بل أصلا بل هو أصلا داروين قال إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجع لا يرجح أن يكون قد تكون عن طريق تكون عن طريق تحولات عديدة فسوف تنهار نظرية انهيارا كاملا، هكذا قال في كتابه. قال لو يكتشف الناس عضوا معقدا تعقيدا لا يحتمل التحول فنظرية منهارة، وبذلك يكون قد شهد على نفسه أن التطور لا ينتج إنسانا وإنما الذي خلق هو رب العالمين. نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دليل آخر من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى نراه في الآفاق وخاصة في مخلوقات الله عز وجل العجيبة، إنه دليل الهلال، وهذا ملاحظ مشاهد لمن تتبع الطبيعة والمخلوقات في هذه الطبيعة. نرى بأولي أعيننا أن الله سبحانه وتعالى هدى بعض الحيوانات إلى أشياء لا تستطيع أن تفعلها لوحدها ولا يمكن أن تقع صدفة كما يزعم الملاحدة. فنحن نرى أن النحل يصنع أشكالا هندسية مبدعة، يخرج يلتقط الرحيق على بعد كيلومترات ثم يعود إلى المكان الذي خرج منه ولا يختلط عليه مكان بمكان. من الذي هداه إلى هذا الأمر؟ لو كان الأمر صدفة وعشوائيا هكذا لماذا لا يقع الخطأ؟ كذلك سبحان الله نجد أسماك السلمون بعد أن تكبر في السن تعود وتسبح عكس التيار حتى تصل إلى الموضع الذي خلقت فيه وتضع بيضها هناك، منهم من يموت مع الطريق لتستمر دورة الحياة ثم تعود إلى موطنها الأصلي. من الذي ألهمها أن تفعل هذا الأمر؟ هل يقع هذا الأمر صدفة وهذه الدورة تتكرر دائما؟ تمشي آلاف الكيلومترات سبحان الله عكس التيار لتضع البيضة هنا في المكان الذي خلقت فيه، من الذي ألهمها هذا الأمر؟ الهجرات السنوية لتلك الطيور التي نراها سبحان الله تهاجر آلاف الكيلومترات من المناطق الحارة إلى الباردة ومن الباردة إلى الحارة، من الذي ألهم الطيور حتى تمشي أسرابا أسرابا؟ هل العشوائية والصدفة تصنع هذا الأمر؟ قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي هدى هذه المخلوقات هو رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى هذه المخلوقات، وإلا فهي لا تستطيع بنفسها أن تهتدي إلى مثل هذه الأمور. أعطيكم مثال سبحان الله مذهل. الولد الصغير الذي يولد في الأيام الأولى من أين يتغدى؟ من ثدي أمه. سبحان الله، الولد إذا اقترب من ثدي أمه يلتقي بالثدي. من الذي علمه هذا الأمر؟ الولد الصغير ما عنده حتى معلومة. من الذي فطره وهداه إلى أن يمتص الثدي ليتغدى؟ هذا الإلهام عند رب العالمين. وإلا فالولد الصغير ما عنده عقل، ما عنده معلومات، ما عنده تجارب. من الذي ألهمه؟ الذي خلقه. فهذه الهداية التي هدى الله سبحانه وتعالى بها المخلوقات دليل على وجود الخالق. هجرة الفراشات، تلك الهجرة هجرة الحيوانات، كما يقع في أفريقيا في أرض بوتسوانا مثلا، الحيوانات عندها هجرة سنوية تجتمع وتمشي لتقطع الوديان وتذهب من بلاد إلى بلاد ثم تعود في دورة طبيعية عجيبة. من الذي أوحى إلى هذه الحيوانات بمئات الآلاف أن تهاجر من أرض إلى أرض وفيها من المخاطر في دورة طبيعية تستفيد منها الأرض، تستفيد منها الحيوانات الأخرى؟ من الذي صنع هذا؟ هل هذا يحدث صدفة؟ سبحان الله، أنا طلعت على هذا الأمر، رأيت في مدة معينة من السنة تجد هذه الحيوانات تجتمع وكأن شيئا ما جمعهم، ثم يبدأون في رحلتهم الطويلة حتى يمرون إلى أرض أخرى ثم يعودون في هذه الرحلة السنوية التي تقع. من الذي ألهمهم؟ لا يمكن تفسير ذلك بالعشوائية ولا بالصدفة إلا بوجود رب العالمين، وهو ما يسمى بدليل الهداية. فالذي هدى النحلة، والذي هدى الأسماك في هجرتها، والذي هدى الفراشات، هو الذي خلقها وركب فيها هذا الإلهام. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من البيوت من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من الذي أوحى إلى النحل؟ هذا الوحي ليس مثل الوحي الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الإلهام، الوحي بمعنى الإلهام. فالإلهام الموجود عند الحيوانات هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. أختم بالدليل الأخير، قد أطلنا عليكم وذكرنا لكم بعض الأمثلة العلمية، وهذه الأمثلة فيها نوعا ما في بعضها الصعوبة، لكن هي ضرورية حتى نجابه هؤلاء بمثل أفكارهم. الدليل الأخير دليل إجابة الدعاء، وهو دليل واضح بين بالنسبة إلينا. فقد جرب كثير من الناس استجابة الدعاء ونقل ذلك بالتواتر عن أشياء وقعت لم يبذل فيها الإنسان سبب من الأسباب، ولا يمكن تفسير تغير الأحوال إلا بوجود رب سميع للدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه. نحن علمنا بالتواتر أن زكريا قد استجيب دعاؤه، وكذلك نوح نادى من قبل فاستجبنا له، وقال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا الأمر يستوي فيه المؤمن والكافر. يقول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أي إله مع الله؟ جربنا وجربتم. يكون الإنسان سبحان الله في ضائقة ليس له فيها سبب مباشر فيتضرع لله رب العالمين، يقول: يا رب يا رب يا رب، فإذا بالحل يأتي من حيث لا يحتسب، فيزداد الإنسان يقينا. وهذه تقع للمسلم وتقع للكافر كذلك. الكفار سبحان الله إذا أوشكت الباخرة على الغرق تجدهم كلهم سبحان الله، مؤمنهم وفاسقهم وفاجرهم كلهم ينادون Oh my God, Oh my God، يعني ينادون الله سبحانه My God، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى. فيستجيب الله لهم وينجيهم منها. فهذا دليل على وجود الله. لو كانت الدنيا هذه خط عشواء، ادعو ما استطعت من الدعاء لن تجد جوابا، لأن الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالصدفة وبالحظ ونحوها. فعندنا دليل واضح بين، وهو دليل إجابة الدعاء. قال شيخنا ابن عثيمين: وأما دلالة الحس على وجود الله فإن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول يا رب ويدعو بشيء ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسية على وجود رب العالمين. بعض الناس يعترض على هذا الدليل بقوله في بعض الأحيان ندعو ولا نرى استجابة، نقول يا هذا نعم قد تتخلف الإجابة لسبب من الأسباب، من ذلك أن الإنسان سبحان الله يرتكب موانع الإجابة كالأكل الحرام وأخذ أموال الناس بالحرام ونحوها من الأمور. فالله سبحانه وتعالى إذا لم يستجب دعاك ليس هذا يعني أنه غير موجود، فقد استجاب إلى أناس آخرين، قد استجاب لك في بعض المواضع الأخرى. فإجابة الدعاء في العموم دليل على وجود الله سبحانه جل في علاه، وهو الدليل الأخير الذي نقف عنده أيها المؤمنون هنا لنثبت وجود رب العالمين. وإذا ثبت هذا الوجود وجب علينا أن نوحده وأن نعبده وحده لا شريك له. هذه الخلاصة أيها المؤمنون في الأدلة العقلية والنقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، نقلتها ولخصتها لإخواني من كثير من الدراسات المعاصرة، ومن أعظمها كتاب براهين النبوة أو براهين وجود الله للدكتور سامي عامري، وغيرها كتاب دلائل الربوبية لأبي زيد المكي، ونحوها من المراجع الأصيلة. فأي إنسان وجدتموه يشك في وجود الله فعندكم هذه الخمسة أدلة، تستطيعون بكل أريحية أن تتحدوا هذا الشخص وأن تبينوا له أنه في ضلال مبين وأنه في إنكاره للإله، إنما يتبع الهوى ولا يتبع العقل ولا العلم. فعندك دليل الفطرة، دليل الخلق، دليل الصنع المتقن، دليل ماذا كذلك؟ الهداية، ودليل الأخير إجابة الدعاء. هي خمسة أدلة عظيمة يستوي في التسليم بها جميع العقلاء. قد تقولون نحن نؤمن أصالة، نعم، لكن تصور أنك تخاطب في إنسان، هذا الإنسان ما عنده خلفية إسلامية، ما عندهش القرآن والسنة، فهذه الأدلة التي نحتاجها والتي ينبغي أن نتعلمها، حتى أي إنسان نتحاور معه عبر شبكة التواصل ولا إنسان يأتينا عنده شكوك نقول له يا فلان عندك الفطرة، عندك قانون السببية، عندك الخلق، عندك الدعاء، عندك هذه الأمور ما تستطيع أن تنكرها، عقل الإنسان يسلم ولا يستطيع أن ينكرها. فإذا سلم لك بهذا الأمور، بهذه الأمور استطعت أن تأتي معه شيئا فشيئا، يعني خلاص إذا سلم لك هنا تستطيع أن تقوده لأن يؤمن بالله وأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. لذلك احتجنا أيها المؤمنون أن نستدل ببعض هذه الأمور، خاصة الأمثلة المعاصرة كشريط الوراثة DNA ونحوها من النظريات والقوانين العلمية التي اكتشفها العلماء، نوظفها من أجل ماذا؟ من أجل إقناع هؤلاء أننا لسنا متخلفين، وأن العلم لا يدعو إلى الإلحاد، بل العكس، كلما تعمق الإنسان في العلم كلما دخل محراب الإيمان، وهذا الذي وصل إليه كثير من العلماء، علماء الغرب كلما توغلوا في علومهم كلما آمنوا بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن في النهاية أيها الأحبة والوقت طال بنا، نطرح بعض الأسئلة ونعطي عليها جوائز كما هي العادة بإذن الله، على أمل أن نسمع يعني أصواتا جديدة ونرى وجوها جديدة. فقلت في المقدمة أن الإنسان سبحان الله يدرس أدلة وجود الله سبحانه وتعالى مع أنه يوقن بها لفائدتين. ما الفائدة من دراسة الأدلة العقلية لوجود الله؟ الفائدة الأولى والثانية، من يعطينا الفائدة؟ لماذا درسنا هذه الأدلة؟ فضلوا يا جماعة ولكم في ذلك جائزة. الذين حضروا من البداية، لماذا ندرس وأتينا بهذه الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى؟ تفضل. محاربة الإلحاد الملحدة وللمسلمين، ماذا يستفيد المسلمون؟ لا، يزدادون ماذا؟ يزدادون إيمانا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن ليطمئن قلبي. جزاك الله خير، مرر له جزاك الله خير. ذكرنا الدليل الأول وهو دليل الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى. من يستطيع أن يلخص لنا دليل الفطرة في جملتين أو ثلاثة كيف تدل الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فضل وعنده جائزة. دليل الفطرة، من يستطيع أن يبين لنا كيف أن الفطرة تدل على وجود الله؟ ذكرنا لكم التجربة التي فعلها بعض العلماء الغربيين، وهي وضع بعض الأطفال الصغار في مكان منعزل. من يفسر لنا؟ تفضلوا يا جماعة، لا تستحي بأي طريقة فسر، المهم الإنسان يكون على الأقل شيء فاهم شيء. تفضل. الفطرة هذنا عندما وضع العلماء أطفال في جزيرة، ووجدوا أنهم بدفع الفطرة يعبدون، يعني يميلون نحو عبادة، يميلون إلى العبادة. وهذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحان الله لو كان هذا الدنيا عشوائية لما توجه هؤلاء للعبادة بفطرتهم. عند وجود جماعة في سفينة نوماء رغم أنهم ملحدين وعند أمواج، صحيح، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فتنطلقوا فطرتهم. نعم، جزاك الله خير، وهذا أمر طيب. تفضل. جزاك الله. ذكرنا لكم وقلنا مثلا أن الملحد يقول لك أنا كل شيء لا أؤمن به أو كل شيء لا أراه لا أؤمن به. قلنا هناك أمثلة واقعية نستطيع أن نجابها بها هذا الملحد، فنقول له هناك أشياء تضطر أن تؤمن بها ولا تراها، مثل هذه الأشياء. من يعطينا مثال؟ تفضل. الجاذبية. شوف، نظام الطائرات والسفن كله مبني على الجاذبية، فكيف تؤمن بالجاذبية وأنت تخاف أن تركب في الطائرة حتى تتأكد من وجود جميع شروط السلامة التي من بينها حساب الجاذبية، ثم سبحان الله لا تؤمن بوجود الله لأنك لا ترى؟ فهذا تناقض عند الملحد، وجوابك صحيح، جزاك الله خيرا. ذكرنا كذلك هنا السؤال الأخير، أن من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى دليل إجابة الدعاء، فمن يفسر لنا هذا الدليل ويلخص لنا هذه الكلمة؟ ما معنى أن إجابة الدعاء دليل على وجود الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان؟ تفضل سي إبراهيم. يعني أي بني آدم، يعني كان نصراني أو مسلم، إذا اضطرته كان مريض أو كذا، دعا الله يكشف الله عنه الضر. نعم. فهذا يدل على وجود الإله، فمن سمع ذلك الدعاء وأرسل له الشفاء هو موجود، مستحيل أن تكون هذه الأمور تحدث بالصدفة. أعطيكم قصة سبحان الله عجيبة جدا. أنه امرأة فقيرة ضعيفة في هذا الأمر وتستحق جائزة، نختم بهذه القصة. ولدها مرض في ذلك اليوم، قصة واقعية، مرض مرضا شديدا شرف على الموت، ارتفعت الحرارة، فمرأة ضعيفة وفقيرة جدا، وكان الموضع فقراء، فتضرعت لله رب العالمين في ليلة شاتية ومطيرة، تضرعت وسبحان الله بكت ودعت ودعت ودعت، فإذا هي به بعد سويعات تجد طبيبا يطرق الباب عليها، تطرق الباب، أين المريض الذي اتصل علي بسببه؟ قالت هو هنا. فذهب سبحان الله وعالج المريض ولدها الصغير وأعطى له بعض الأدوية، فلما هم بالخروج قال الأجرة، قالت والله ما عندنا أجرة، أنا ما اتصلت عليك، أنا ما عندي أجرة، أنا فقيرة. قال كيف ذلك وقد اتصلتم علي؟ فتبين الأمر أنه مرض شخص غني عنده ولد، فاتصل فأخطأ هذا الطبيب ودخل على هذه المرأة الفقيرة وداوى سبحان الله ولدها، ووقع الأمر. هو خطأ بالنسبة إلينا أو بالنسبة إليهم، لكن بالنسبة إلينا هو ماذا؟ هو وجود الله سبحانه وتعالى، سمع دعاء هذه المرأة سبحان الله، وساق إليها الطبيب كما يساق إلى الأغنياء. أليس هذا بدليل عظيم على وجود الله؟ بلى سبحان الله. وهذا من الأمور التي تجعلنا نؤمن بالله رب العالمين. هذا إخواننا ما عندنا في هذه المحاضرة، محاضرتنا القادمة إن شاء الله حول الأدلة العقلية والنقلية على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكونوا إن شاء الله حاضرين يوم السبت القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.